حصريا على موقع djkimo.com. عارفة أنا نفسي فيه، قلبي نفسه تعدي علي، خدي وقتي ولما تيجي تلاقي أنا قلبي مش تيجي وتسقي. اصحى للي حمامه نوحلي، جالي سكة بقي لمحلي، قلبي دق وبابه فتحلي وأنا أمسك فيه، شكل قلبي الحلو ارتاحلي، عيني تغفل بيه لوحلي، قلبه دبه بقى مصحصحلي وأنا مبسوط بيه. واحدة واحدة على قلبي مش جنبي، انا نفسي قلبك يفهم طلبي، خليك مش عايزه ابقى لوحدي. اصحى للي حمامه نوحلي، جالي سكه بقى لمحلي، قلبي دق وبابه فتحلي وانا امسك فيه، شكل قلبي الحلو ارتاحلي، عيني تغفل بيه لوحلي، قلبه دبه بقى مصحصحلي وانا مبسوط. حصرياً على موقع djkimo.com.